الواجب عليكم إكرامهن تنوار نفيهن بجان نفسه نفيه بني لابد موجبوك بسي أم بففي أمي يالا نينا وخدق يالا مترام نوار نفيه تجي تمو جخلن أب يبل تبسكو تيتيل بكن مخم على الله ولا كمبايلا ولا نوحق وخدي تيال تيال خلم منام تيال خلم أجتم ويسال كمام nitiitu baatu fasenaala bi nga xam ne moom ngeen leen def kon loolu tax góor bu nekkee ci wàllu fase dafa war su fasee ku jigéen bu mu ca wax ay baat yu naqari bu mu nangu lam ko joxoon bu mu yem ca lool sax waaye na ko jox alxasan ibnu ali dafa mëso tàggalikoo ak jigéen may ko ñaar fukki jaam may ko ñeenti gireel may ko juróom benn fukki junni daam ne ko nag xeetu fase nii ma la fase day moo tax ma lay bàyyi ngay dem waaye du damaa doyal ci yow wala ma am lu may sukk ci yow ah ndaw si ne ko de may day wóor na ne suma xamoon ne yama wax ak sama jaar bu ma fa jaaree lii am te tàqale koo am ilal abadi wala tàqale koo am ba baadu saw ji suma ko xañ woon nii mayit sama jaar duma fa jaar ba lii di am nga dégg baat yooyu loolu moo war di am ci diggante bu fekkee ab càqalikoo mu ngay am loolu yàlla sàmmlu mu ne fa matiuhunna na ngeen leen ba neexal bi maanaa na ngeen leen yóbbal wa farrihuhunna ngeen càqalikoo ñoom nag saraaxan jamila càqalikoo bu rafet wa farrihuhunna saraaxan jamila ngeen càqalikoo ñoom càqalikoo bu rafet وقلوا سبيلهن تخلية بالمعروف أتبري موقف ليلون جيت الناس كن يعرق كتب فنيان أمن لبن مر بتوارتك أمن بن مثل بتوارتك أمن جل أق جامل كوال فسن كذلك وصرهوهن صراحا جميلا نحن بفس الجيجين نحن تبعي في بأي نعلم بأي في بأي لي ولا بأي بأي لي لي ما كمام جنن ببا yéen ñu ko mu jox ko ci li ma di ko jéem a nangu dal yi sax nga di ko jéem a nangu loolu góor gu matum moo koy def abu xayaan mu ne wa saraahu al jamil huwa kalimatun tayyiba duun azan wala manci waajib loolu la borom tafsir ba wax abu xayaan ci tafsir al bahr al muhit jukki juróom ñaar tatum ñaar téeméer ak mil fuk mu ne وصرحوهن صراحا جميلا لجن تيت فوفي من الصراح من موي الجميل كب بتاي غاي واخ و اي واجيرم بن نيو لان كي يينا مكو جخون غيسنا ني سيني ديغنتي نيخاتول اند بي نيخاتول ناخ وا تيرنا كو نانغام منوتما فيخا مو بايكو كون ناك لغي داما كو بوج ديلو سي سن لوخو ماينا كو باتان كوكو ماي تي غورو ماي دو ام بن لوخ بو تي تيغي du am benn naxar bu cay tege daal di yëkkati nag kondaay jox ko yëkkati alal jox ko paas ak yu demee ni ko yooyu ginnaaw bi mu jàppee idda ci kër gi ba idda ja jeex tabarkàlla amma bu fekkee nag amul lu muy jàppee idda su boobaa nag amul benn toog ci kër gi ndax jote amagutoon digganteem ak borom kër yàlla tabaraka wa taala nattee ci wàllu woowu mu ñëw ci jigéen yu nit bi sallallahu alayhi wa sallam li ajowoo ci wàllu kër gee ni leen ti denc ay soxna am na ay xeeti dencin yoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam sañ na koo dence ñun nag am na ci xeeti dencin yoo xam ne ñun sañ ñu koo dence loolu la yàlla di leeral si ci ay yi nga xam ne ci lañ toll suratu al ahzab ay juróom fukk ya ayuha annabiyu e yow mi yàlla yónni e yow mi yàlla yónni def la nabiyu ilan naasi wa rasulan inna ñun yàlla axlal naa laka baganaal nañ la azwajaka llati sa jabar sa ngeen baal ma sa soxna yi nga xam ne aatayta ujurahunna jox nga leen seen cen bépp jigéen joo xam ne dan koo dence ñi góor ñi dence jox ko ak may ñu dem ca jàkka ja seede yi ñëw ñu fas ko ne na loolee benn la ci li nga xam ne bu la neexee dencee noonu yi fa min zalika annana abaxnaa laka zawjaatika llati تزوجتهن بصبات مسمى وهن في عصمتك لولو دمنا في خياتي بنت من خمنا صلى الله عليه وسلم دكت بنت لولو دمنا في نار وحن من خمنا مفسروني وحن بك دمنا وحبي في وحن مفسروني أن المراد جميع النساء فقد أباه الله لرسوله أن يتزوج كل امرأة يعطيها مهرها yene ci defal na denc bepp soxna bo xamni bi yarna tan yarna may bu ndek yekati ko tek ci loxo wax dina docteur ali sabouni nena di mo gëna yaatu ci ndek ja tay wax dina ci di mom la al-qurtubi tan tek tale ko ci hadith wa aisha lamma mata rasulullah hatta ahalla allah lahu an-nifaq yene ci gën la aduna ligul yalla dagaran la ko jigen ni ko ala ko tebe jukki fukanyan atum ñaar témer ak jëm ñaar kon ben nga ci denc ni may ñu ñi denc ni jël may bu ñëk tek ci loxal jigen mu nangu ñu fas ca jakk ja allati ataita ujurahum muy dal wa ma malakat yaminuka ak la fa nday jor mom ak la fa nday jor mom ñu ñaar ñoo lay jambi wama malakat ala nga xamne yef nako yamin ko sa nday jor minna afa allah ci li nga xamne yalla bëgg nako aleka ci yow al fay moy nga xamne moy joge ci xex ba su fekke ne digeunte yefali la ak julli bu mu benen xeyati mayel la ci takkine wala dentine yunus ti bi sallallahu alayhi wasallam fon wa adahna laka ayran النساء اللاتي تملكهن في الحرب بطريق الانتصار على الكفار دك جيغن بو خامني دا نينا خاري في سبيل الله ديكو خاريك اي كفار نين بما لين باكرل جيلي تي ام كوم كوم مومن لين تي جيلي لولو نيل مو خامني جيغن نين تي جيلي لولو دا فا نيو داغاني تي جيلي نين لا داغاني تي وإنما قيدهن بطريق الغنائم لأنهن أفضل من اللائي يملكهن بالشراء في يدي الله ذلك أمة تتعلم ما أفاء الله عليك محبوب موغن موغن تأي من يخمي دم يدم ديكو جنب بعد نعطة من النعلم لما جنب موسى مدة جان بما تنك صحنا دين منكو موي بلا جل تخاربا مو نعر تأي تصحنا يخمي يالله تبارك وتعالى بغنا منكو ينت بي صلى الله عليه وسلم منك وبنات عمك اصدر من باي تخي دون باي تخ ما دون جيجي ما خالد جيجن بيغا خامني بايام اك سا باي ño bokk ndey baay wala ñu bokk ndey kefe ngeen baam wala ñu bokk baay kefe koku gu goor koku doonam dafa dagam nga takko wa banati ammika sabani bayyi ñu wax bay tax al aman wa banati ammat ammatika sabani bajani bajan man tan may ko bokk bay ndey bay ndambay ñu ñu wax ay bajan yo ñu ñi tan jigen jo xamne ki nga xamne may yaayam sa bajan la ndax ci mak sa baye bokk bay wala mok sa baye bok ndey baye koku tam digen joju dagan la wa banati khalika aqsaba min jayi al khalu min jayi moy goor go xamne mok sa yaaya bok baye wala mu bok ndey baye lu limi wax khalu mom moy najay kon xala bu digen bi nga xamne bayam sa najay la bobu soxna yit dagan la wa banna wa banati khalatika aqsaba min tantay najay ju jigen najay ju jigen man tan khalat muy yu ci tante mo sayay ño bokk ndaw bay wala mbay wala yi demi ki yoyu jigen ñi ñepp seen doom amika gor gu gor la wala ben amika gor la doom ju jigen daf la dagan amatika bajjan la doom ju jigen daf la dagan khalika najay la doom ju jigen dagan na tak banati khalatika tanta doon ni jigen dagan na tak ni ñepp kenn ku ci nek so de denci neena ko dagan na ci yow nga denc waye ñu ñu madam tal legi nak من تم بدل التي جلدي التي هاجرنا معك من خمي الجنباي منيو أنك يو قريباتك من بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات بشرط الهجرة معك من شرط بنات يو محمد صلى الله عليه وسلم ما من جنباي أنك يو جوجي مكة المكرمة دم إلى المدينة المنورة لولتم تخاتي صحن لنغا خمي بغن يونت بي صلى الله عليه وسلم دين تلين تلين بك وامرأة تك بيت جيجين لو خمي مؤمنة كو جم يالا بيت جيجين بو جم يالا بوغي بغن لنغا دين تكو وعي سانت من ماي إن وهبت نفسها للنبي بمي بطن يونت بي سمي بطن للنبي يونت بي صلى الله عليه وسلم نقول أهللنا لك النساء المؤمنات الصالحات اللواتي وهبن أنفسهن لك حبا في الله ورسوله وتقربا لك جيان جيو يالله تبارك وتعالى بك جنبك يالله بك جنبك يالله صلى الله عليه وسلم تحمنه صلى الله عليه وسلم نوبت يو نلا مينا لسما بب نير يالله أتسجن نير بك تيابا يالله مينا تبي جوجي جيان مانتمت من دا كو دنجي داغال لا ان اراد النبي نار لفاطمه فسكي ينت بي اراد ان يستنكيها بغ مكو دنجي منكو بولا جيجن دي ماي باتام تي بغو كو دنجي نك وخول لا من نكو دنجي من دا سني ماي لا باتام تي بلا بكو دنجي اراد يا محمد ان تتزوج من شئت منهن بدون مهر منك كوه سوكو بجي بنج بدن ما بنج كوائنا سوكو بجي بنج نتاق من الجيجين بس كوه ديك تبارك الله سيك مام مجمي جيب موسي قلن يعو جون ديك سبعي ميديك آجينك مدار جاكونا كون لغي ميري ميري لكي مام موحمنا مانا كي بخي بام ديكر مدار نيوتي عليه الصلاة والسلام تجي جتاي بي داد نكو مينالا سنو بب ينتي بي صلى الله عليه وسلم دي وقتان منتوكو مينالا سنو بب muy waxtaan mu ne diko may naara sama bopp kenn ci biir saaba yi daal di jóg ne ko su fekkee ne xemmemteef nekkul ci yow ci soxna fii may na ko yonente bi ne ko may naa la ko bima maaka min alquran may naa la ko ci li nga xam ne moom nga am ci alquranu karim li nga mokkal daal soo ko jàngale ba mokkal ko léegi mooy may bu njëkkam mooy yare gar yi mooy yépp tabarkàlla ci déggin moo di kon jigéen ji mel noonu manes na ko may ci lu tuuta tut waaye jigéen ji baax a baax ñuy lool di mudd aw yaramam di sol lu jot loo ko digal mu def ko loo ko tere mu bàyyi ko kooka nag moom barkàlla diisu ko may ci benn aaya wala ci ab jaara wala yi demu nit yooyu dañ koy may ci lu am solo loolu la borom xam-xam yi dégg moo tax ñu ne lu ñu tuuti tuuti na matar bu ordinaal yéen di ñu wax yonent bi waaye déggin bi loolu moo tax ndax ndaw si lu tax ñuy may ko kii ne ko ma maak ne quran nela wala ak jikko jaag yi demu nit yooyu moom nag ñu bëggoon ñëw rek dégg aaya ji ne yonent bi in wahabat nafsaha linnabi jigéen ji may boppam yonent bi rek tabarkàlla yàlla mu ne yonent bi nag lii nag xaalisatan lak yow dañu yaa ko jago xaalisatan lak bi maanaa xaasatan lak yow mohammad lii yow dañu yaa ko jago duuna saair lmuminin xaalisatan lak min duuni lmuminin jur ji nag ñu gëm yàlla ñoom bokkuñ ci li yi ma la wax yëpp tolloowu leen ci فإنه لا يحل لهم التزوج بدون مهر ولا تسوي الهبة بل يجب مهر المثل مولم قول بلا دان تي نيوم رك نتاك سخنا تي اموني تان بيريت جيجن نيو رك ماي بوبام واي فوك مهر المثل دا نتي ام تي موي لي ني ماي كون لي موم لا لا ماي واي نك موي مكو جولي خارم واخ لا جولي موم سما جارانيو قد علمنا خمن ما فرضنا عليهم من فرض التنم نورين جدا خمن يكون من يال في أزواجهم في سين سهنة وما ملكت أيمانهم أكسين جام يمر بكي سين سهنة أك يمر بكي سين جام لور من يال من خمناك موتح ما دفل لني دفل لني أوجبنا على المؤمنين من نفقة قد علمنا ومهر وشهود في العقد وعدم تجاوز أربع من النساء وما أبحنا لهم ملك اليمين عدا الحرائر، وأما أنت فقد قصصناك بقصائص تيسيرا لك صلى الله عليه وسلم. خمني لي فرد على سنيوم سن سخني وارل نجح أي دفنس وارل نجح ما يجدك وارود أي شيء لبن كيتك وارباني نينت وارباني وياس نينت أكيو نجا خمني موي لسن بيجر مونت أي جام يهيب mune ko daganal nañ ko xam nañ ñu rëdd ci ñoom li kay laa yakuna ngir ma bañ a nekk aaleyka ci yow xarajun benn xat-xat ndax yow yaay seen kilifa te itam soo mele ni ñoom mbir mi dana am foo xam ne fii fa lay tege. Wa kaana allahu yàlla nekk na kafuran bi baalekat rahima di ko bari yërmande yàlla ñu baal te yërëm ni mu ñëw ci jàngal ko ni nga xam ne ni la war a joxee ak ay sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow doo bokk ak ñi nga xam ne ñooy jullit yi ñu ñuy doxale ñoom ci seen kër dam na ko turji man tashaa'u minhunna wa tu'wi ilayka man tashaa'u mu ne turji dalay xañ ay man tashaa'u kula neex minhunna ci ñoom wa tuwi ngay indi mu aye ilayka ci yow man tashaa'u kula neex maanaam yow daal yaa yor tànnit bi waxaan nañ ñit ne lak ayuha nabiy alxiyaar fii an tutalliqa man tashaa'u min zawjaatik wa tumsiku man tashaa'u minhunna loolu mooy wax Ibn Abbas Mujahid ak Dahab ñoom ñu ne wax moo xon léegi dañuy séddale ay gi mu la neex kii mën nga koo ne ko yow ayeegoo kii mën nga ne ko yow yaa ayatay su booba laa xarja fi zalik albahre jikki juróom-ñaar xatum ñaar téeméer ak ñun fukk juróom-ñaar comme soxna ci kër gi pour ji da ngay xañu ay man tashaa'u ku la neex mu nuxul na ci ñoom amul ci benn bàkkaar wa tuwi ngay indi mu aye ilayka ci yow man tashaa'u ku la neex amul ci benn bàkkaar ah ndax góor ñi sañ nañu ko déedéet nag góor ñi ko ci yow ñaari soxna dañuy tërali benn fan benn fan wala ñaari fan ñaari fan wala ñetti fan ñetti fan wala ñeenti fan ñeenti fan waaye ku nekk su feebareek su wéréek li ci mën di xëy rek moom ay gi moo ko moom allah mu lutu muy tukki nekkee may naa la sama kay wala mu nekk sax ne damaa feebar may naa la sama kay wala yu demee ni ki yooyu loolu nag jigéen ji may ak ayam rek dagan na ci moroom jigéenam amaa su may amut ci julit yi dagan ci benn julit soxna fee aye nga dem fanaani fee mbaa nga jubb di dem ca kële di dox tànk boo xam ne bii kii du ko yëg wala yu demee ni ki yooyu yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko ku la neex rek mën naa aye ku la neexul mën nga ne ko xaar ba beneen yoon nga door aye sallallahu alayhi wa sallam wa man ibtaxayta koo sàkku it koo bëgg si jagala it min man azalta ca ni nga deroon fala junaha alayka loolu it amul ci benn bàkkaar loolu it amul ci benn bàkkaar wa isa ahbabta an tu'wiya ilayka imraatan min man azalta min alqisma fala isma alayka wala adam ña nga deroon fële nga xam ne ñoom ay taara la ñoom yooyu soo ci demee ba jël ca kenn ne ko tey yaa aye it mu ne ko fala junaha alayka amul ci benn bàkkaar sallallahu alayhi wa sallam waaye ragal yàlla gim ragal yàlla tax na lii ñu ko may ni ñu ko may xam na ne yàllaa ko ko may waaye du ko jëli nii mu koy jëli nii di jékki-jékki rek tërale ko mu ko neex sallallahu alayhi wa sallam bu leen bëgg a tukki sax day wax ne leen nañu tegee leen ay bant ku sa bant génne yow lay àndal dar kàlla bu masaana xëy bunt bu ni mu taxaw ca muy soxna seesa muy soxna see muy soxna see ba soxna sa nga xam ne tabarkàllaa foofu la aye sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko zalika doo xam ne nii na lay wax nag adna an taqarra ayunuhunna moo gën a jege ci seeni bët sedd moo gën a jege ci seen xel dal zalika adna an taqarra ayunuhunna soo dee doo xale nii amul ci kenn koo xam ne kii dana indi fiiraange wala muy indi lenn nii daal nii rek la zalika taqyir الذي خيرناك في أمرهن أقرب أن ترتاح قلوبهن ولا يحزن من مرض ويرضين مكنتا بما آتيتهن كلما لم يختك أي كلهن من يد بارك الله جيجم يد من يدك نحيو كباخلا تبارك الله بل نحمي لا دخل ما لو تقنى دخل كو ويرضين بسمعتك لأنهن إذا علمنا أن هذا أمر من الله كان أطيب لأنفسهن فلا يشعرن بالحزن والألم بنكر بني وانا باي خال سي لولو باي داف سكر تا سخنا يي خام ني ngay def yalla ma ci ragal dañ la ci jema top ci lenn waye boy def ci sekeur te li ni def dañuy yeb ni legi sa bop rek mom la ci djiblu lolé nak su baba ñom ñep kenn ku nek da fay dali tambalé indi ay jafay jafay wallahu yalla ya'lamu khamna ما في قلوبكم منك سين خول يغوني والله يلا يعلم خمن ما في قلوبكم منك سين خول يغوني ماندال بو يالا ماندال يونتي منك صلى الله عليه وسلم موتاخ نيوكو ولا يعلم ما في قلبك منك ما في قلوبكم دار نتي دوغالال نين نيب نيا اندي بير منك يعلم ما في قلبك يا محمد وما في قلب كل انسان من عدل او ميل ومن حب او كراهيه كان كنا في نيني lan ci xolam ci bëgg lan ci xolam ci xamem lan ci xolam ci ak bañ yoy yep ñu dara ci dara salam ne ko mom xam na ko wa kan allah yalla nek na aliman diko xam halima diko tey yalla nek na aliman diko xam halima diko tey ñu dañay togn teyu yalla tax yalla day rek ndax xam ni ci mom la jëm ci ay lañu ñu ko mëna tay ko rek dara kan la ñepp wa mom muy dox ci mbëd ni taara ci yaa ndox ni ñu woor mu yalla naka dox ñu dem dina am bëli ñu say mbokk yu mala allah akbar ñepp wa ma jaal ci mbëd ni taal lo xamni ku la xol ku ne xamni ki day xol ci ormay koor lo dox rek suñu borom tabaraka taala yaa ngi xol ci diin bi xol ci ormay yeb tabarakalla waye yalla kana aliman ko xam la li ngay def waye halima ku yadir la halima ku tayla mo tam bay la ngay def ni ne kon fi la nek dang koy xati rek ñu door lo xaar ci bop waye suñu borom tabaraka taala du nit motax du fayonté noy yalla rek yalla ne ci nante bukhari mu jël ci aisha radhiyallahu anha ni aisha mune kuntu agharu min allati wahadna anfusahunna lin nabi wa aqulu atahubu al mar'atu nafsaha falamma nazalat tuji man tasha'u minhunna wa tuni ilayka man tasha'u qult ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak aisha fi al-bukhari ni daf dan siri jigen ni may sen bop yent bi lay la ni ko ay jigen naka lay may bopam gor aisha ne lu la dan wax jigen xana mun nga tok dañ dañ ci sa waye may sa bop gor aisha mun ni la dan wax mun waye ba alquran ni la dan tunji man tasawu minhunna wa tuni ilayka man tasha ci ay djum fuk ak ben ci sourate al-ahzab moy nak yoonte bi yow dal sa borom gis na ne lepp lu la neex rek mu gaaw defal lako sallallahu alaihi wasallam lolu hadith la bo xane aisha mako wax ni ci al-bukhari sourate al-ahzab ay djum fuk ak ben la yahillu laka daganatu ci yow nak la yahillu daganatu laka ci yow muhammad min ba'du ginaaw bi nga denche ñen anisa jigen min baab dina dina ci amé sa jëm ñent ñi légui dina mëna ko dagam ci ci yow ben soxna la yahillu laka anisa min baab wala an tabaddala bihin dagam li lay yeccandiko bihin nak ñom min azwajin ci seen soxna ñen lay dal am na jëm ñent soxna dagan ci lay den ci kenn bu ko tek ci ñom dagan nit lay jël ben soxna genné ko wutal ca kenen lool nak dagan na ci ñi nga xamni ay jël lañu té nekku ñu yëngu ci lool mom dagan na ci ñom nga am ñeen ci soxna gis benen soxna té ñu ñu juroomel nga genné kenn bu indam jéxé nga duggal ki nga mu jëgëf té bëggoon ko denc ni mo juromel waaw dagan na waye boko defé nak tabarkallah عاده من الاجل سكو فاي بغن ري لا يحل لك النساء من بعد جناو بلا امي سجون نتي ولا دمو بتاي ان تبدل ندي ليتيا بهن نتي من ازواج في بنن صون ولو اعجبك بلي نيت وسمو النسين باخاي وسمو هنا سين باخاي لي جيجن جا باخ باخ يلا وخل في نتي ولا اعجبك جمالهن نختار بدغل ينتي بي عليه السلام تي دنج سخنا يالا جيفو ديكو باتو اسمهن سينو باخ باخ نك ليپ نك تي بير قال يالا يو گم گم ينتي بي جامبار رافت ام جيب يوي ييب ني نك تي اك باتو باخ يالا جيفو ديكو باتو اسمهن سينو باخ ني جيجن باخ باخ باخ سنيو واني تي جيجن ني نغا يور كين ديكو دغلا تي سي بير نجاغال li jigen bax bax bax sunu to ko yok ci li nga am illa ma malaka yaminuka dugul jam li nga xamne sa ndey jox la mom ñu mom lu ñu yok yok lu bari bari bari ñu fala bax fa fi zalika li annahunna lasna zawjat min dunya isan wa ta'ala allah yalla nek raqiban diko fuddu nak ala kulli shay'in mirmun mirmun yalla am ko fuddu diko gis diko xam diko fere di mayto lo kon kep ko xamne dalay jema djeggi rubb yalla wi yalla ng lay wonne lol lu mu xam la fasilo ni fi kon ne aba allah li rasulihi asnafan arba yalla daga nan na yin ci bi sallallahu alaihi wasallam ñenti xeti fan al manhurat min jaxtan al mamlukat min yilif min kay jam المهاجرات من قبل جدي مكة يوم مدينة الواهبات أنفسهن نمي سنبت ولدك ينتي قاتي تسعني لينتي صلى الله عليه وسلم أمون منك نعري لنم المنهورات أك المملوكات لن أمون لكن المملوكات أمتون لكن المنهورات رك لن أم ما يجيك ما يجيك يدم تجاك جاء ميلا يجبنك ni defal ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ngir yaatal ko ba nga xamne kul li azwajika in kuntum tatrimu al hayat bi nga wacce ni tan la nga xamne mo ni beug tan ni tan tan yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ni ak ñoom radiyallahu anhu sura al ahzab ay juroom fuku ak ñaar ni nga xamne suñu borom tabaarak wa ta'ala tuduna ci kër yonenti bi ni muy denc ay soxna fiine ni fi tuddu ay tejjin yoo xam ne ñu képp koy dugg kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndaa kër nit ku baax ndaa kër ab sërin war na cee bàyyi xel ci wàllu yëglu ak bañ leen a teg lu diis lu bëgg bu leeralit naan yàlla tabaraka taala mag la yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci yàllay jullee ci moom ak malaaka yi jeexal saar bi ci waxtaane bis penc ak ya nga xam ne moo cay tegu ci ñay texee deeg ñay dugg ci aljann yàlla ñaara boole ca ñay dugg aljann ya ayuha allazina amanu ngeen déggal na ya ayuha allazina amanu ay yéen ñigal la tadxulu buyuta nabi bu leen dugg kër yonente bi illa an yu'dana lakum lu dul ñu jox leen ndigal ay bi ni ko taxa wacc moo di nee nañu Anas ibnu Malik nee na bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dencee Zainab bintu Jahsh nga xam ne mu ngi toll ci xeeti di ko ganale dafa woor nit ñi ñu ay mbaala ñu ñëw ci nan gi am ci ñuy waxtaan ci ne yonente bi soxna si ñu ngi dumoo yi wan leen ginnaaw jëmale kanam ñu ci mir bi di ñu diis lool Anas nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamul nan